يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل اعتمر ونسي أن يحلق أو يقصد ثم جامع امرأته، فماذا عليه؟ وهل على زوجته شيء وهي قد انتهت من عمرتها وحلت منها؟ فهل عليها شيء؟ ما ليس عليها شيء، ما دام حلت من عمرتها ليس عليها شيء. أما هو فيعيد ملابس الإحرام عليه ويحلق أو يقصر ولو في أي مكان ولو في الرياض، ويكون عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.